الحمد لله القوي، الحمد لله العزيز، الحمد لله الغفور الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخليقة لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يقوم المسلم بهذا الواجب إلا إذا تعرف على خالقه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العليا جل في علاه، ويكون ذلك بالنظر في الأدلة الشرعية، وينظر الإنسان بآيات الله الكونية. قال الله جل وعلا عن نفسه: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي تكاد السماوات أن يتشققن من عظمة الله. وقال جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. وقال الله جل وعلا عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض جل في علاه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل وعلا عليم حكيم عظيم سميع بصير، يعلم ما كان وما سيكون. يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، وهو فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما لا يعلمه الإنسان عن نفسه، وما سيكون له في مستقبل أمره. وينظر المسلم بآيات الله الكونية: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من الذي رفع السماء بغير عمد؟ من الذي أجرى الشمس والشمس تجري لمستقر لها؟ ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي قدر القمر منازل؟ والقمر قدرناه منازل حتى كان كالعرجون القديم. من الذي أجرى هذه النجوم؟ كم عدد هذه النجوم؟ إذا كان أهل النجوم أهل الكواكب علماء الفلك يقولون أنه يوجد أكثر من مليار مجرة، والمجرة الواحدة يوجد فيها أكثر من مليار نجم. فسبحان الخالق، من الذي يعلم ما في البحار؟ إنه الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. جاء في الصحيحين أن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا وجدنا عندنا في التوراة أن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وباقي المخلوقات على أصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، ثم تلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عرف المسلم ربه قام بالعبودية وتلذذ بعبادته واستمتع بعبادة ربه وأنس بخالقه وبذكره وبطاعته. فإذا قام إلى الصلاة حضر قلبه بين يدي الله وعلم أنه يناجي خالقه ومولاه، يتأسى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالخالق: أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني بالصلاة، فيأنس المؤمن بسجوده، لأنه يعلم أنه يناجي ربه، ويعلم أن هذه أقرب صفة يكون العبد بها إلى خالقه جل وعلا. لماذا أيها الأفاضل يستعجل الواحد منا ويرفع رأسه؟ ألم تعلم بأن هذه صفة يحبها الخالق جل في علاه، وأن الدعاء في السجود مستجاب؟ إذا عرف المسلم ربه وعلم بأنه سميع وأنه بصير، فإذا رفع يديه إلى ربه علم بأنه يراه، يرى انكساره وتضرعه بين يديه، ويسمع شكواه، وقادر على رفع بلواه وعلى شفائه جل في علاه. نعم، إذا رفعت يديك يا عبد الله تعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل: يا رحيم، وأنت تستشعر معنى هذه الرحمة: يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، يا شافي اللهم اشفني واشف مريضي. وهكذا في بقية الأسماء تدعو الله جل وعلا بها، فتجد للعبادة لذة في قلبك وأنسا لا يعلم به إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يرحمك الله؟ قال: حلاوة الإيمان. إي وربي، فإذا تعبد المسلم ربه وجد لذة وأنسا عظيما، وربنا شاكر وشكور يعطي في الدنيا والآخرة. فإذا قرأت القرآن يا عبد الله اعلم بأن الله يراك ويسمع تلاوتك، وأن هذا الكلام الذي تتلوه قد تكلم به الملك جل في علاه، وأن هذه رسالة لك من الله جل في علاه. فتدبر كلام الله وامتثل أمر الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا عرف المسلم ربه انتهى عن معصيته إجلالا وتعظيما له، ورجاء لثوابه، وخشية من عقابه، لأنه يعلم بأن الله يراه. لو كان في غرفته أو في استراحته أو في البر أو في البحر أو في أي بلد من البلدان فإن الله يراه. تذكر بأن الله سميع. فإذا ضعفت النفس وانتصر الشيطان والهوى، تذكر أسماء الله جل وعلا، واعلم بأن الله عليم، وأنه حكيم، وأنه قادر جل في علاه، فاترك هذه المعصية إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وخشية من عقابه سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة فلم أعلم ما قالت تلك المرأة، والله يقول وهو فوق عرشه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا العلم منك يا عبد الله يزجرك عن معصية الله، وما تجرى على معصية الله إلا جاهل بالله وعظمته وكبريائه. فإن الإنسان لا يستهين بالصغائر ولا يصر على الكبائر، وإذا بدر من المؤمن زلة وغفل ووقع بخطيئة من الخطايا، والمؤمن كغيره يذنب يقع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المؤمن إذا أذنب رجع إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالمؤمن يرجع إلى خالقه مباشرة وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. اللهم زدنا لك محبة وتعظيما يا حي يا قيوم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحكيم، الحمد لله العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الثمرات التي يجنيها المسلم بمعرفته بالله وبأسمائه وصفاته أنه يعيش بسكينة وطمأنينة، فإذا أصابه شيء سلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم بأن الذي قدر ذلك هو العليم الحكيم. ولا يقدر ربنا شيئا عبثا، إنما يقدره لحكمة قد يعلمها العبد، قد يعلمها في العاجل أو الآجل. نعم، فكل قضاء من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمؤمن إذا أصابه شيء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأنه يعلم بأن ذلك من عند الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، فربنا جل وعلا يقدر على العبد من الابتلاءات والامتحانات من المرض وغيره لحكمة يعلمها الله جل في علاه، حتى يرفع مقام هذا العبد أو يردعه عن شيء قد تمادى فيه. قد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، وإنما بابتلاء الله جل وعلا له. والمؤمن لا يخاف من المستقبل لأنه توكل على القوي على العزيز على الجبار. ويتلو قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه. نعم، ويعلم أن ما أصابه وسوف يصيبه بعلم الله فيسلم ويعلم بأنه له. قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فما يتأذى أيضا منه العبد فإنه له وليس عليه، لأن الله يرفع درجاته بهذا الابتلاء والامتحان. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تملأ قلوبنا حبا لك وشوقا إلى لقائك وإجلالا لك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، املأ قلوبنا من الصدق والإخلاص والإنابة والتوكل عليك يا رب العالمين. نسألك يا الله ألا يسكن قلوبنا غيرك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يجمع بين الرجاء والخوف والمحبة والإجلال لك يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، طهر قلوبنا من الغل والحقد والكبر والعجب وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا سميع يا بصير يا رحيم يا لطيف، يا من ترانا يا من تسمع كلامنا. نسألك أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمهم في اليمن والعراق والشام وفلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحم ضعفهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. يا قوي يا جبار يا ملك يا عظيم يا قهار يا قاسم الجبابرة، عليك بمن ظلمهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. يا رحمن فرج هم المهمومين، اللهم يا شافي اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أنزل على كل قلب مضطرب السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك يا الله أن تمن علينا بالاجتماع بجنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. من أراد في بلاد الحرمين سوء يا رب فأشغله بنفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدميره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم، سدد أعمالهم، بارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم بارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.